هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أرسل لنا ومضة اليوم الأستاذ فتحي محمد علي الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم، يقول: من طرائف لغتنا العربية أنه إذا قال رجل لفتاة شنبك جميل فهو هنا يمدحها باللغة العربية الفصحى. قد يتعجب البعض من هذا القول، لكن دعونا نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. كلنا يستخدم كلمة الشنب على أساس أنها تعني الشارب، والمحدثون استعاروا الشنب للشارب واستعملوه حتى تناسوا الأصل، لكن المعجم الوسيط يقول لنا إن كلمة الشنب تعني جمال الثغر وصفاء الأسنان. وعلى هذا فكما يقول الأستاذ فتحي محمد علي، إذا قال رجل لفتاة شنبك جميل فهو يمدحها ويقول لها عندك جمال في الثغر وصفاء في الأسنان. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.